تحرم الصلاة فيها. نعم. قوله رواه إذن الآن عرفنا جميع المواقيت التي جاء فيها النهي، ليس كذلك؟ الآن عندنا كم؟ 6 أوقات جاء النهي عنها. احفظوا هذه المواقيت فإنها مهمة. واضح هذا؟ قال قوله رواه عمر إلى آخره يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء. نعم، رواه عمر. لو نظرنا إلى الأبواب السابقة هناك أحاديث رواه عمر رضي الله عنه، وما تعرض في الأحاديث السابقة إلى ماذا؟ إلى الاستواء. وكذلك قال طبعا ليس فيها تعرض للاستواء، يعني ما تعرض لوقت النهي الذي هو في الوسط استواء. لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حاتم الثقة فيجب قبولها. نعم، لكن الذي يقول بها ماذا يقول؟ يقول إنها زيادة، وهذه الزيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها، يجب أن تقبل هذه الزيادة. لماذا؟ لأنها من ثقة، أليس كذلك؟ ولا تعرض أصلا، فعدم ذكر الشيء لا يستلزم نفيه، لا يستلزم عدمه. واضح ولا لا؟ هذا إذا لم يذكر لا يستلزم أن يذكر جميع المواقف، وإذا ذكر قد لا يكون وقف أصلا على هذا الوقت. واضح إلى هنا؟ قال قوله حدثنا حماد وابن زيد قوله أصلي زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي. نعم، إلى آخره، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الثاني في صاد 81 و600 برقم 59 و504,000. قوله ألا تحروا أصله تتحروا. نعم، ألا تحروا، ماذا أصل هذه الكلمة؟ قال أصله تتحروا أي تقصدوا، يعني لا تقصدوا. قال وزاد عبد الرزاق، عبد الرزاق زاد في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 86 و200 برقم 81 و900 و3,000، وسنده صحيح، سند هذه الزيادة صحيح. نعم، في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس. نعم، يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بقرن الشيطان. نعم، تنبيه، قال بعض العلماء المراد بحفظ الكراهة بالأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية. انتبه العلماء رحمهم الله، بعضهم قال نحن لما ذكرنا لك المواقيت الخمسة المنهي عن الصلاة عنها وأخذنا لك وقت الآن 6، قالوا هذا بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، بالنسبة للأوقات الأصلية المعروفة، وإلا هناك صلوات أو أوقات ليست أصلية لا يجوز أو ينهى عن الصلاة فيها ليس لذات الوقت وإنما لأمر خارج منع عن الصلاة فيها. واضح هذا؟ يعني الأوقات المنهي عنها أصالة من الشرع كم؟ 5 أوقات محددة معروفة، لكن هناك أوقات نهى عنها الشارع لا لأجل الوقت وإنما لأجل سبب آخر. مثل ماذا؟ قال ما فيش كلام. وإلا فما ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة. ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة لأنه جاء في الحديث الصحيح لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، في رواية إلا التي إلا المكتوبة. هذا النهي هل هو في وقت محدود؟ لا، ليس لوقت وإنما لأجل أمر خارج وهو وجود إقامة الفرض، لكن هذا نهي عن الصلاة. نقول نعم، لكن ليس لذات الوقت الأصلي، وإنما هو بسبب أمر خارج. نعم. ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة. نعم، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة. نحن نعرف بأن الإمام إذا صعد على المنبر تقف الصلاة، لا تقول الله تنفل تنفل مطلق، لا، ما يجوز إلا أن تصلي تحية المسجد فقط إذا دخل، على التفصيل الذي سيأتي والخلاف. أما أنك تقول الله تنفل فهذا من جهل بعض الناس، تجد أنه يتنفل ويستمر ويصلي أكثر من صلاة، دخل ما يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يقوم، هذا من الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا الله سيأتي بيانه فيه ما يتعلق بالجمعة. فهنا النهي هل هو منصب على الوقت أو له سبب آخر؟ يعني هل سببه الوقت أم سببه آخر؟ سببه آخر هو صعود الإمام، الإمام قدم أخر، المهم صعود الإمام يمنع، إقامة الصلاة قدم أخر يمنع. واضح هذا؟ واضح لكم؟ لا لا، كلام نفعل في كلام الإمام، إذا صعد الإمام على المنبر وبدأ في الخطبة هذا الذي يمنع، ليس الصعود المطلق. نعم. وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها، قال وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها، في حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها، هذا هذه الحالة يقف أو لا يقف؟ لا شك أنه يقف. ما معنى هذا؟ يقول رحمه الله وفي حالة الصلاة المكتوبة، إذا كانت ماذا؟ جماعة لإنسان لم يصلي تلك الصلاة المكتوبة، فهنا لابد أن يقف عن النافلة المطلقة، وماذا يفعل؟ ومباشرة يدخل في الصلاة، يصلي الصلاة. واضح هذا؟ قال وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس. نعم، المالكية رحمهم الله منعوا أن يتنفل بعد الجمعة حتى ينصرف ماذا؟ الناس، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في بابه. قال وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب، والحنفية رحمهم الله أيضا قالوا بكراهة التنفل قبل صلاة المغرب أبدا، ما يرون جواز التنفل، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا. قال وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح. نعم، سيأتي الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجامع الصحيح، وهو جامع الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. جد. هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كأنه أراد أن يبين مسألة مهمة، بين لك الآن المواقف، كأن سائل يسأل هل يجوز أن أصلي بعد العصر الفائتة؟ قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد، من هذه بيانية ونحوها، نحو الفوائد من ذوات الأسباب وغيرها، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ما أراد أن يشير إليه الإمام البخاري رحمه الله. قال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال قريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. انتبه هنا حديث سلمة، قالت صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر ركعتين، ومتى كانت هذه الصلاة؟ بعد العصر، هل بعد العصر مباشرة؟ هل عند الاصفرار؟ هنا أشار البخاري بهذا، بأن الفوائد ولو كان في وقت النهي تقضى أو لا تقضى، واضح؟ لأن بعد العصر، وسيأتي إن شاء الله المبحث هذا بالتفصيل. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وشغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر، إذن هذه الصلاة قضاء لسنة الظهر، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين. نعم. قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. والذي ذهب به، من الذي ذهب به؟ الله جل جلاله هو الذي ذهب بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فتقسم بالله تقول والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. قال قالت وما لقي الله، يعني ما ترك الصلاة بعد العصر. وما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاة، وما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاة. قالت وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة بعد ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد، نعم. قال حدثنا يحيى، يحيى هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، نعم. قال حدثنا هشام وهشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام، نعم. قال أخبرني أبي، نعم، من هو؟ عروة بن الزبير. قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. انظر، تقول عائشة رضي الله عنها ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط أبدا. ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل. قال وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، نعم. قال حدثنا الشيباني هو أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، أبوه من هو؟ أسود ابن يزيد النخعي، الأسود ابن يزيد النخعي. عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال رأيت الأسود والبروقة شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. قال زين المنير ظاهر ترجمة استخراج النادر المحضة التي لا سبب لها. يقول الزين بن المنير رحمه الله تعالى قول الإمام البخاري باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها، يقول ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، بمعنى أن النافلة التي لا سبب لها لا تصلى بعد العصر، لأن البخاري يقول باب ما يصلى، يعني باب الذي يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها، يعني من الفوائد ونحوها من ذوات الأسباب. مفهوم هذا أن غير ذوات الأسباب من الفوائد ونحوها لا تصلى بعد العصر، واضح هذا؟ هذا ما يقوله الزين بن المنير رحمه الله. قال وقال أيضا إن السر في قوله، سر يقول في قوله ونحوها، لماذا ذكر البخاري زيادة ونحوها؟ إلى ماذا يشير؟ واضح؟ قال يدخل فيه رواتب النوافل وغيرها، نعم، حتى يدخل رواتب النوافل وكذلك يدخل غيرها، يعني يدخل غير تلك الصلوات، المهم يدخل ذوات الأسباب، لأن النافلة التي تقضى لها سبب، أليس كذلك؟ فكذلك يقول ما كان له سبب كتحية المسجد وكغيرها من الصلوات ذوات الأسباب فإنها تصلى ولا فرق. والجامع بكل أن الجميع له سبب، الحكم جواز الصلاة. واضح؟ قال قوله وقال قريش يعني مولى ابن عباس عن أم سلمة إلى آخره، وهو قاض من حديث أورده المؤلف مطولا في باب إذا سلم وهو يصلي فأشار بيده. هناك إن شاء الله سيأتي ما يتعلق بهذه المسألة. هذا الحديث أورده أصلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى مطولا، حديث طويل، وبوب عليه باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده، يعني إذا كلمك إنسان وأنت في الصلاة يا فلان هل تذهب معي أنتظرك ولا أذهب، كيف تفعل؟ أنت في الصلاة ويرات أنك تصلي، فماذا تفعل له؟ هل يجوز أن تشير له اذهب أو تشير له ابقى أو لا يجوز؟ هذا كله إن شاء الله سيأتي في بابه. واضح هذا؟ قال قبيل كتاب الجنائز. نعم، يعني قبيل كتاب الجنائز، قبل كتاب الجنائز بيسير سيتكلم على ماذا؟ على هذا. وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم، فهما هاتان. كم بقي؟ كم لديكم سؤال أو لديكم سؤال؟ لا كل ذلك كان بأسئلة. نعم لا خلاص تقف. نعم صلاة الضحى خلاص إذا ما صليت في الوقت. نعم هذا عند الجمع، إذا أردنا أن نجمع نجعل هذا وقت واحد فيكون ثلاث أوقات عند التحقيق، ما تكون خمسة. واضح؟ لأن عندنا طلوع الفجر وعندنا بعد صلاة الفجر وعندنا عند طلوع الشمس، كم وقت؟ أي ثلاثة. وعندنا الاستواء وعندنا الاصفرار خمسة، وعندنا غروب الشمس ستة. وضح لك؟ تقول إذا دخل المسلم المسجد ولم يبقى على أذان المغرب سوى دقيقة فهل ينتظر حتى بعد الأذان أم يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟ إذا أراد أن يجلس يصلي، قال والله أنا أريد أجلس أشعر نفسي متعب قصر حتى لو بقي دقيقة، والأولى والأفضل أنه ينتظر. قد يقول قال ما دليل الأفضلية؟ نقول حتى يكسب فضيلتين، فضيلة الترديد خلف الأذان دقيقة واحدة، يستطيع أن يصبر ويظل قائم لا يجلس ويردد خلف الأذان ثم بعد أن ينتهي المؤذن يشرع فيصيب السنة، سنة الصلاة قبل المغرب، وكذلك يكون قد صلى تحية المسجد. واضح؟ فهذا هو الأولى، لكن لو صلى قل لا شيء عليه. واضح لكم؟ لا شيء عليه. نعم كثير. وخلنا نحن الله تعالى روى شيخنا باب عن لم يفتح الصلاة إلا بعد العصر والفجر، واستدل بالحديث هذا الشاهد. ما الشاهد على التبويب؟ الشاهد اقرأ ماذا قال في الحديث. قال ابن عمر أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. نعم، ما هم يصلون؟ ما هي الأوقات التي يصلونها؟ جميع الأوقات ما عدا، لا أن أحد يصلي بليل ولا نهار. إذن ويدخل فيه وقت الاستواء صح؟ وقت الاستواء داخل، لا بليل ولا نهار إلا عند طلوع الشمس وعند الغروب فقط، ما أنهى إلا في هذين الوقتين. فيريد أن يشير إلى الحديث الآخر. واضح له؟ تقول ما الفرق بين مولى؟ لا معنى مولى. أما مولى الذي جاء هنا كريب مولى ابن عباس، فالمولى هو العبد الذي اعتق، واضح؟ العبد الذي اعتق فهو ينسب إلى مواليه، هذا معنى مولى. وإلا بكلمة مولى لها طبعا مباحث كثيرة وواسعة. هل يصح التفريق بين الفجر أنها السنة والصبح أنها الفرض؟ هل يصح التفريق بين الفجر أنها السنة والصبح أنها الفرض؟ هل يصح التفريق بين الفجر أنها السنة والصبح أنها الفرض؟ يعني تريد أن تقول بأننا نطلق على سنة الفجر الفجر ونطلق على الفرض الصبح؟ لا، سواء أطلق الفجر أطلق الصبح كلاهما مسمى لشيء واحد، إلا أن الذي يفرق بينهما يقال هذه سنة الصبح أو سنة الفجر، ويقال في الثاني هذه فرض الفجر أو فرض الصبح، لا فرق. تقول امرأة أرادت أن تسافر إلى مدينة تبعد ساعتين وهي في بلدتها، صلت جمع تقديم الظهر والعصر، فهل هذا جائز؟ وقد صلت الظهر 4 ركعات والعصر أيضا. نقول لا، لا يجوز للمرأة أن تقدم صلاة العصر مع الظهر إلا لعذر، فإن كانت تعلم بأنها لا تستطيع أن تصلي مطلقا حتى يخرج وقت العصر قل نعم، أو عندها عذر شرعي يبيح لها ذلك نعم. أما أنها تجمع لأجل أنها ستخرج ولا يوجد عذر، لا يجوز أن تقدم صلاة تخرج صلاة عن وقتها إلا بعذر شرعي، وضح لكم؟ تصلي وهي لم تخرج الظهر 4 ثم تجمع إليها العصر ولا يوجد عذر شرعي يبيح لها هذا الجمع، لأن خروجها حتى لو كانت تبعد ساعتين ستصل بعد العصر، ما المحظور؟ ستترك العصر لا شك، أليس كذلك؟ فلا شك أنها لا تصلي إلا إذا كان هناك عذر شرعي يبيح الجمع. قد يقول قال ما هي الأعذار؟ الأعذار هي تقدرها، تعلم منها أنها لا تستطيع أن تصلي إذا وصلت إلى آخره، هي أدرى وأعلم بحالها. أما أنها تجمع لغير عذر شرعي فلا. وبينا لكم بأنه يجوز الجمع بين الصلاتين لحرج لحاجة، كما قال ابن عباس لما سئل في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، والحديث في مسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، فهذا رفع للحرج، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب مواقيت الصلاة، تكلمنا في الدرس الماضي على باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، وبينا هذا الباب وما يتعلق به، وبينا لكم أوقات النهي وأنها 6 أوقات، وكذلك بوب المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى بقوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وبينا لكم بأن المصنف رحمه الله تعالى كما بين ذلك الزين بن المنير بأن ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، لأنها تخرج من أوقات النهي، وكذلك بين بأن السر في قول المصنف ونحوها ليدخل المصنف رحمه الله تعالى فيه رواتب النوافل وغيرها. ثم وقفنا على ما يتعلق بقوله في حديث عائشة. نقرأ الباب ثم الأحاديث ثم نتمم من حيث وقفنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال قريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. نعم، أنا قلت باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها، وقال قريب، لأن الكلام مستمر للإمام البخاري، لكن لما تبدأ بالحديث فإنك لابد أن تقول قال الإمام البخاري، لأن الكلام انتهى عند قريب وعند أم سلمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة، كان ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما بالمسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسلوقا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قوله في حديث عائشة: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى، وقولها في الرواية الأخرى: ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي الرواية الأخرى: لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، وفي الرواية الأخيرة: ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ظواهر هذه الأحاديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، أي ما ترك الصلاة بعد العصر، وكذلك في الرواية الأخرى: ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط، وكذلك: لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، وفي الرواية الأخيرة: ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. يقول المصنف رحمه الله: قد تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند الغروب، يعني حمل بعض أهل العلم أو الأكثر كما قلت لكم وهو الصحيح بأنه يجوز التنفل مطلقا بعد العصر، والنهي إنما هو منصب بعد العصر عند ماذا؟ عند اصفرار الشمس. أما لو صلى بعد العصر مباشرة فهذا جائز، وهذا بينته لكم بالأدلة، أليس كذلك؟ يقول الحافظ: هذه الرواية أيضا مما تؤيد ذاك المذهب، هذه الروايات أيضا مما تؤيد ذلك المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر مباشرة هاتين الركعتين، يصلي هاتين الركعتين. ننظر، قال: وقد تقدم نقل المذاهب بذلك. نعم، تقدم نقل المذاهب وبينت لكم المذهب الراجح الصحيح بالأدلة، لكن يبقى السؤال: ماذا أو بماذا يجيب المخالفون لهذا القول على هذه الروايات؟ عرفنا بأن هناك لا تصلح الأجوبة، لأن الأدلة صريحة. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، بل جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ونقية إلى آخر ما جاء، فهذا كله صريح في ذلك. لكن بقي الآن الاستدلال بحديث عائشة، هل يصح أيضا؟ استدل به أيضا من قال بالجواز، لكن ما هو جواب المخالف على الاستدلال بهذه الروايات؟ ليس هناك. هنا بماذا يجيب أصحاب المذهب المخالف للمذهب الأول؟ أما هناك ذكرنا الأجوبة وذكرنا بماذا يجاب عليه. قال وجاب عن من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استغراق ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من تصاحبه. نعم، قالوا نجيب عن هذه الروايات، يعني من أطلق ومنع، بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، من غير كراهة، يعني أن ما فات من الرواتب يجوز أن يستدرك بعد الصلاة، يجوز أن يستدرك بعد الصلاة. أما المواظبة منه صلى الله عليه وآله وسلم على ركعتين بعد العصر فهذا كان من خصائصه ولم يكن دليل على الجواز المطلق، وأن التنفل بعده جائز بل مستحب. قال لا، لا دليل فيه. لماذا استدل من قال بالخصوصية؟ يعني ما هو دليله على التخصيص؟ قال والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث حديث ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها حدثت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، فعائشة هي التي روت الركعتين بعد العصر، وعائشة هنا روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر، ينهى عن هاتين الركعتين. إذن قالوا فنجعل الركعتين بعد العصر ومواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهاتين الركعتين بعد العصر من خصائصه، كما قلنا في الوصال بأنه كان يواصل وهذا من خصائصه، فكذلك هنا صلاة ركعتين بعد العصر والمواظبة عليها هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحديث. وأما من كان في صورته فإنه يجوز أن يقضي الراتبة، يجوز أن يقضي من فاتته الراتبة، يجوز أن يقضي، أما أن يواظب على ركعتين بعد العصر فلا، لأن هذا الحديث صريح في الدلالة على أن الركعتين بعد العصر خاص به أو خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن عائشة روت هاتين الركعتين وهي التي روت أيضا النهي عن هاتين الركعتين، يقول رواه أبو داود. لماذا أجاب من يقول بجواز هاتين الركعتين بعد العصر؟ أقول هذا الحديث رواه أبو داود برقم 76,200,000 وفي سنده محمد بن إسحاق، في سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، فالإسناد ضعيف، فالإسناد ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس. إذن إذا كان مدلس وقد عنعن الحديث إذن الحديث إسناده ضعيف، وإذا كان إسناد الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج، أليس كذلك؟ قل لهم استدلالكم مردود لأن الحديث لم يثبت، وإذا كان الحديث لم يثبت يعني الإسناد ضعيف إذن لا يصح الاستدلال. انظر تحرير تقريب التهذيب في المجلد الثالث في صاد 11,200 وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود رقم 78 و200، والإرواء في المجلد الثاني في صاد 89 و100. واضح؟ إذن أجاب من يقول بجواز هاتين الركعتين والمواظبة عليهما بعد صلاة العصر، بماذا أجاب؟ أجاب بأن هذا لا يصلح الاستدلال، فإن إسناد الحديث ضعيف، وإذا كان الإسناد ضعيف الحكم فرع التصحيح، أليس كذلك؟ الحكم يعني الحكم الشرعي إنما هو فرع عن تصحيح الدليل، فإذا كان الدليل إسناده ضعيف فإنه لا يقبل، إذا كان الدليل إسناده ضعيف فإنه لا يقبل. وضح لكم؟ قال ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. نعم، وأيضا في رواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم برقم 35 و800. لكن هذا الحديث ليس صريح، ليس فيه صراحة ماذا؟ النفي. نكمل البحث. قال قال البيهقي الذي اقتصى به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء، وأن ما روي عن ذكوان عن ابن كلب. اسمح، يقول الذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم ما هو؟ المداومة على ذلك لا أصل القضاء، داوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، لا أنه فقط داوم على ماذا؟ على أصل القضاء، لا، داوم على هاتين الركعتين. واضح هذا؟ كلام البيهقي واضح؟ قال وأن ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله، في كلمة قبل قال ايش لا حروف مقطعة الغيه. نعم. وأن ما روي عن ذكوان عن أم سلمة بهذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا. نعم، هذا الحديث. نعم، فهي رواية صحيحة ولا تقوم بها حجة. قلت أخرجها الصحابي. نعم، بينا لكم بأنها لا تقوم بها، قال لا تقوم بها حجة. نقرأ كلام الشيخ. ليس الأمر كما قال البيهقي. قال الشيخ بن باز. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ليس الأمر كما قال البيهقي، بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي، والله أعلم. أقول الشيخ رحمه الله هنا ماذا قال؟ رد كلام البيهقي. الشيخ بن باز رحمه الله رد كلام البيهقي، قال والأمر ليس كما قال البيهقي، بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حج على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول والأمر ليس كما قال رحمه الله، والأمر ليس كما قال الشيخ رحمه الله، فإن هذه الزيادة أفنقضيهما زيادة منكرة، هذه الزيادة زيادة منكرة. الحديث بدايته فيه كلام طويل، البحث في هذه الزيادة الآن. وضح لكم زيادة، وهي أنها فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. حديث عائشة صحيح الأول، لكن هذه الزيادة جاءت في الحديث عند الإمام أحمد، والحديث مع هذه الزيادة رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 78 و626 ألفا، وأبو يعلى في مسنده برقم 28 و7000، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم 37 و800 و1000، وابن حبان في صحيحه في الزوائد في رقم 23600. وانظر سبب ضعف ونكارة هذه الزيادة في السلسلة الضعيفة رقم 46900، وكذلك تحقيق شعيب للمسند في المجلد الرابع والأربعين في صاد 77200. واضح من أراد أن يعرف أن هذه الزيادة ما سبب الضعف فيها وما سبب النكارة فليرجع إلى هذين المصدرين حتى يرى ما قال الشيخ، لأننا لو أتينا بالتخريج بأكمله سيطول علينا، ولكن سنتمم ما بقي من البحث فيما يزيد ما سبق في الضعف. أقول ومما وأيضا وانظر الضعيفة رقم 45900. ومما يؤيد نكارة هذه الزيادة وعدم التخصيص ما جاء عن شريح قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يصلي. شريح يقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، فقالت: كان يصلي الهجير يعني الظهر، ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر، ثم يصلي بعدها ركعتين. قد يقول قائل: طيب يصلي بعدها ركعتين، هي حكت له وليس في هذا إلى الآن دليل على أنها تجوز. نقول: نقلها يدل على الجواز لأنها سألها حتى يفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ يعني ولماذا سألها؟ حتى يفعل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان خاص لقالت له: ولا تصلي بعد العصر ركعتين لأنها نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها إياك، لكن ما قالت له. هل قالت له ذلك؟ ما نهته، وهو كان يسأل حتى يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وليس كذلك، بل خذ ما سيأتي. فقال قلت، يعني شريح الآن يقول لها: فقد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما. يعني يقول شريح لعائشة: يا أم المؤمنين، عمر رضي الله عنه يضرب على هاتين الركعتين وينهى عنهما. الآن هو يريد أن يبين بأن عمر رضي الله عنه يخالف من؟ يخالفك يا عائشة يا أمنا، فهل عنده دليل؟ هل عنده شيء؟ هو يضرب. فماذا قالت؟ انظروا الآن إلى ما سيأتي. قالت: كان عمر رضي الله عنه يصليهما. عمر يصلي هاتين الركعتين. انظر عائشة تقول له: عمر رضي الله عنه يصلي هاتين الركعتين. تقول: كان عمر رضي الله عنه يصليهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليهما. يعني عمر صلى هاتين الركعتين لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، ولهذا واظب أيضا عمر على هاتين الركعتين. طيب لماذا ينهى عنهما؟ تقول: لو سأبين لك السر لماذا كان ينهى عنهما. ولكن قومك أهل اليمن طغام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر. تقول: أصحابك من أهل اليمن يصلون الظهر ثم يستمرون يصلون إلى متى؟ إلى العصر، واضح هذا؟ قالت ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، يعني يستمرون من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. فضربهم عمر، وقد أحسن، تقول وقد أحسن في ضربهم رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم قوم ما شاء الله إذا صلوا استمر، فعمر نهاهم من باب سد الذريعة كما سيأتي، لأنه يخشى أن يستمروا ويدخلوا في وقت النهي، وهو اصفرار الشمس وعند غروب الشمس. فلهذا منعهم عمر، وليس عمر يمنع لأجل هاتين الركعتين، لا، لأن عمر كان يصلي ويواظب على هاتين الركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب. وعائشة تبين بأن هذا حكم شرعي يدل على أن هاتين الركعتين سنة بعد العصر، واضح هذا؟ فهذا يزيد نكارة الزيادة. أفنقضيهما يا رسول الله؟ عائشة سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة منكرة، يزيد نكارتها هذا، أو يزيد نكارتها هذا الحديث، واضح هذا؟ لأن عائشة هنا بينت بأنها سنة بل نافحت عنها، فكيف يقال بأن عائشة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تصلى ثم هي تخالف مخالفة صريحة؟ هذا في غاية البعد، أليس كذلك؟ أقول وهذا الحديث السلسلة الصحيحة رقم 88,403. وقال يعني الشيخ رحمه الله: وفي قول عائشة الموقوف فائدة عزيزة. ما هي؟ إلى قوله رحمه الله، وهي أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن الركعتين بعد العصر، لم ينهى عن الركعتين بعد العصر إنكارا لشرعيتهما. يعني عمر رضي الله عنه لما نهى عن الصلاة بعد العصر ليس لأنه ينكر هاتين الركعتين بعد العصر، لا، وإنما هو من باب ماذا؟ سد الذريعة، لأنه يعرف هؤلاء إذا تركهم يصلوا بعد العصر فيخشى أن الناس تستمر وتتمادى حتى تدخل في وقت النهي، واضح لكم؟ قال وإنما من باب سد الذريعة، يقول الشيخ رحمه الله، وإنما من باب سد الذريعة وخشية أن يصلوها، يعني إنما هو من باب سد الذريعة ومن باب خشية أن يصلوها في وقت التحريم، وهو عند غروب الشمس، إلى قوله وقد جاء ما يشهد له من رواية تميم الداري وزيد ابن خالد الجهني إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وهذا سيأتي إن شاء الله عند الحافظ في الصفحة التي بعدها، هناك سنتكلم على هذه الآثار وما يتعلق بها، واضح لكم؟ هناك سنتكلم على هذا ونزيد إلى آخر كلامه. أقول ومما يؤيد ويؤكد بأن